إمام بمكبوت. إذا أتى رجل المسجد فوجد الطلاقة انتهت، صلاة الجماعة رغمتها، فهل يحق له أو يجوز أن يأتم بمسبوق؟ والرد على الحديث إن أتى رجل المسجد فوجد الطلاقة رغمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتطبق على هذا؟ أما أن يرد أحد على الحديث فحاشاه، على تفسير الحديث أنا عارف يطبق، بس أنا الحديث بأنه جائز يريد أن نحسن اللفظ. على كل حال أن الحديث الذي أشرت إليه أو علاقة بجماعة ثانية، ويمكن التوصف منه إلى سؤالك، وهو الاقتداء بالمهتدي. حديث أنا رجل يتصدق على هذا ويصلي معه، مناسبته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بعد أن صلى جاء رجل دخل المسجد يريد أن يصلي، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين كانوا يصلوا معه: ألا رجل يتصدق على هذا، في رواية يتجر على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل وصلى معه. هذا الحديث يتوهم كثير من الناس لأنه يفيد جواز الجماعة الثانية التي تفعل في كثير من مساجد اليوم. إيه الناس يدخلون المسجد وقد صلى الإمام الراتب، فيتقدمهم أحدهم ويصلي، ثم تأتي جماعة ثانية أيضا يتقدمهم واحد ويصلي، وهكذا تتعدد الجماعات في المسجد الواحد. حجتهم في ذلك هذا الحديث. هذا الحديث ليس له علاقة إطلاقا في هذه الجماعات التي أشرنا فيها آنفا. لماذا؟ لأن الجماعة التي عقدت في مسجد الرسول عليه السلام وبمرأة منه بل وبحظ منه ليست هي هذه الجماعات التي تقع اليوم على حسن نيتها. هذه الجماعة التي انعقدت للرجل الذي كان صلى مع رسول الله عليه الصلاة، هذه الجماعة هي جماعة نفس وليس الجماعة أيضا، لأن الذي صلى مقتديا بهذا الرجل الذي فاتته صلاة الجماعة هذا يتنفل خلف ذاك الرجل، فصلاته صلاة نافلة، وبالتالي بتكون الجماعة جماعة نافلة. والذي يوضح هذا ويؤكد أنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على هذه الجماعات التي تفعل اليوم، أن الحديث صريح لأن هناك رجل متصدق ورجل متصدق عليه. الجماعات التي تقام الآن ليس فيها هذان الوصفان، متصدق ومتصدق عليه، ونحن نفهم من كلمة الرسول ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه أن المتصدق غني وأن المتصدق عليه فقير. فما هو المتصدق وهو المتصدق؟ الذي كان قد صلى مع رسول الله عليه السلام واكتسب فضيلة الجماعة 25 أو 27 درجة هو من الشك الغريب. وهذا الذي فاتته هذه الجماعة هو الفقير، فهذا الذي تصدق عليه قد صلى الفريضة مع الجماعة، هذا ما تجوى للفريضة، فإن نقول متصدق عليه. فالآن لما بيدخل الثلاثة أربعة المسجد خاتمه الجماعة جميعا، فتقدمه أحدهم مين المتصدق عليه؟ كلهم فقراء. ليش؟ كلهم فاتتهم الجماعة، فاتهم 27 درجة. فإذا جبر الحديث وتطبيقه على هذه الجماعات التي تقع اليوم، هذا في الواقع تحميد الحديث ما لا يتحمل. وأوضح شيء هو الواعظ متصدق ومتصدق عليه، هذا لا يوجد في هذه الجماعة لأنهم كلهم مفترضون، بينما هناك كان مفترض وهو الإمام ومتنفذ وهو المتصدق عليه. لهذا الاستدلال في هذا الحديث هو كما يقول الشافعي وغيرهم أنه من كان قد صلى الفرض مع الجماعة ثم حضر جماعة أخرى هل له أن يعيد الصلاة مع الجماعة الأخرى جماعة مشروعة؟ قالوا نعم، وهذا هو الدليل. أو من صلى الفريضة هل له أن يؤم جماعة ما صلوا الفريضة؟ الجواب نعم، لأن هذا وقع في عهد الرسول عليه السلام حيث كان معاذ بن جبل كما في صحيح البخاري كان يصلي صلاة العشاء الآخرة وراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قبيلته فيصلي بهم نفس الصلاة، أي يؤمهم في صلاة العشاء. كانوا يعرفونه أنه أبقاهم وعلمهم وأقاهم، ويعرفون من جهة بأنه يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فينتظرونه حتى يؤم إليهم فيصلي بهم صلاة العشاء. قال راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه هي له نافلة وهي له فريضة. فمعاذ كان قد صلى فعادها فهذا يجوز. كذلك يجوز لمن صلى الفريضة ووجد جماعة أخرى يصلي معهم تلك الصلاة نفسها لكنها تكون له نافلة. وعلى هذه الصورة أدلة منها حديث الإمام مالك الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجة الوداع في مسجد الخير المعروف اليوم، في ذلك المكان صلى صلاة الفجر، لما سلم وجد رجلين فانتحل انتحيا ناحية يدل وضعهما على أنهما لم يشتركا في الصلاة مع الجماعة، فقال لهما عليه الصلاة والسلام أولستما مسلمين؟ قالوا بلى. قال فما منعكما أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا. قال فإذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة. فهذا الصحابي الذي كان صلى مع الرسول وقام استجابة لحظ الرسول ألا رجل يتصدق على هذا الشيء صلى معه نفس الصلاة نافلة. كذلك من الأدلة على هذه الصورة أو قريب منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث بلال الغفاري قال عليه الصلاة والسلام سيكون عليكم أمراء يميتون الصلاة، في رواية يؤخرون الصلاة عن وقتها، فإذا رأيتم ذلك فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم فإنها تكون لكم نافلة. فإذا الحديث ألا رجل يتصدق على هذا ويصلي معه لا يدل مطلقا على شرعية الجماعة الثانية والثالثة لاختلاف صورتها عن الصورة التي أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا عرف هذا أمكننا أن ننتقل إلى أصل الصور، وهو رجل دخل المسجد قد سلم الإمام وقام أحدهم كان مسبوخا بركعة أو ركعة، فهل لهذا الداخل أن يقتدي بهذا المسبوخ؟ الجواب لا، والسبب أن جماعة ثانية لا تعرف في عهد الرسول عليه السلام، وهذا الحديث عرفنا الجواب عنه. وثانيا قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج صباح يوم مع الفجر لقضاء الحاجة ومعه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان من عادته عليه السلام أنه إذا خرج لقضاء الحاجة أبعد حتى يتعين من أنظار. وقد حضرت صلاة الفجر فلما وجد الرسول عليه السلام تأخر عن الوقت معتاد لصلاة الفجر قدموا عبد الرحمن بن عوف وكان عليه الحاجة في السفر فصلى بهم، ثم توضأ عليه السلام وصب المغيرة بن شعبة الوضوء عليه، ثم انطلق يمشيان إلى المسجد حيث الجماعة. فلما رآهم المغيرة بن شعبة أنه يخلون عظم عليه الأمر، فعلم التصفيق تنبيه الإمام لأن الإمام الأصيل قد حضر وجاء، فأشار إليه الرسول عليه السلام أن دعه، واقتدى هو المغيرة. لما سلم الإمام قام عليه الصلاة والسلام وصلى ركعة ثانية وكذلك المغيرة. هنا كان الإمكان أن يقتدي المغيرة مع الرسول عليه السلام لا سيما وهو مقيم، لكن أي شيء من ذلك لم يقع، ولا الرسول بعد الصلاة نفع المغيرة أنه كان عليه أن تقتدي به، بل إنه عليه السلام لما سلم التفت إلى الناس الذين صلوا وراء عبد الرحمن بن عوف يطمئنهم، لأنه صار في نفوسهم شيء، ولأول مرة في حياته مع الرسول عليه السلام هكذا تصنعوا، أي إذا تخلف أو تأخر الإمام الراتب عن الصلاة فقدموا أحدكم ولا تؤخروا أنفسكم عن الصلاة. وهذا مع أنه هو سيد البشر عليه الصلاة والسلام وسيد الرسل، شجعهم على أن الإمام إذا تأخر أن يقدموا من بينهم أن يهيئوا الإمام. الشاهد أن هنا كانت المناسبة لتشريع جماعة ثانية بأي صورة من الصور، فلم يقع شيء من ذلك. في هذا يكون الجواب أن لا يقتدي الداخل وإنما يصلي منفردا كما كان شأن السلف، كما رواه أبو بكر بن أبي شيبة المصنف عن الحسن البصري قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتتهم الصلاة مع جماعة صلوا طوالا. وعلق على هذا الأثر الإمام الشافعي وزاد توضيحا وبيانا فقال وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوه لأنهم كرهوا أن يجمعوا في المسجد المواجيد. والحقيقة التي نعرفها نحن من أنفسنا ثم بغيرنا أن من كان في فكره شرعية الجماعة الثانية فهذا الفكر سيعود عليه بالأثر السيء، وهو أن يتهاون بالمشارعة إلى الصلاة مع الجماعة الأولى بحجة أن هناك جماعة ثانية وثالثة وآخرة. وأنا كما نقلت أيضا أعرف هذا من نفسي، إنما كنت أعتقد أن الجماعة الثانية وما بعدها مشروعة. كنت في كثير من الأحيان أدع الصلاة مع الجماعة لأنه في قناعتي النفسية أنه ممكن أصلي جماعة ثانية أو ثالثة. وعلى عكس من ذلك لما قام بنفسي أن لا جماعة ثانية أصبحت من أشد الناس حرصا على الصلاة مع الجماعة الأولى، لأنه آخر أعرف أنني إذا لم أشار إليه فاتني ولا أجدني من الله. وجاه كذلك والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.